يا الله يا الله يا الله يا الله عافينا يا الله واهدينا يا الله وقونا يا الله واشفينا يا الله واحمينا يا الله وارحمنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله اشفي مرضانا يا الله اشفي مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله آمن خوف